الحمد لله جعل الأوطان موضع السكن، أحمده سبحانه، امتن على العباد بالأمن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الناس خلفاء في الأوطان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى الرضوان والهادي إلى الجنان، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أهل العرفان وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس للديان. وبعد، فإن الحديث في هذه المحاضرة التي هي بعنوان المواطنة الصالحة هي في محاور: أولها التعريف بالمواطنة الصالحة، ثانيها علامات المواطنة الصالحة، ثالثها أمور تخالف المواطنة الصالحة. وقبل الحديث عن هذه المحاور، ربما يسأل سائل: ما هو سبب الحديث حول هذا الأمر الحديث؟ والجواب أننا مع الأسف الشديد عشنا في حقب من الزمن غيبنا عن هذه الأمور التي هي من الدين، وهي المحافظة على أوطان الإسلام والنظر إليها على أن في تعميرها عبادة للرحمن. مع الأسف الشديد ظن بعض الناس أنه ما دام لا يوجد سمع وطاعة لخليفة واحد فلا يوجد شيء اسمه المواطنة الصالحة، وهذا من الخطأ العظيم المخالف لدين الله تبارك وتعالى. فمن المعلوم أن الناس قد اختلفوا من الزمن القديم، وأصبح أهل الأرض هناك دولة اسمها الدولة العباسية في المشرق العربي، وهناك دولة اسمها الدولة الأموية في الأندلس، ولم يكن ذلك سبباً في منع الناس من المواطنة الصالحة. ولكن مع الأسف الشديد حينما تسلم زمام الأمور في الإعلام أو زمام الأمور في التربية أناس أصبحت ولاءاتهم خاصة، حينئذ غيبنا عن هذا الأمر. وإلا فإن الاستخلاف في الأرض لا يلزم منه أن يكون هناك خلافة عامة شاملة. ومن قال من أهل العلم أن الخلافة الشاملة العامة إذا غيب عن الأرض فإنه لا يوجد مواطنة صالحة؟ هذا لم يقله أحد من السلف ولا أحد من المعتبرين من الخلف. هذا هو السبب الذي أصبح بسببه بعض الشباب، ولا أقول الكثير، بعض الشباب وبعض الفئات أصبحت ولاءاتهم خارجية وانتماءاتهم حزبية، وأصبحوا يدارون من أيد خفية من الخارج، ذلك لأنهم فقدوا المواطنة الصالحة، فقدوا الاستخلاف في الأرض بأنه يمكن أن يتم في الأرض التي أنت عليها. أقول أيها الإخوة، نبدأ على بركة الله تعالى ونسأله التوفيق والسداد والهدى والرشاد. نقول إن المواطنة كلمة مشتقة من الواو والطاء والنون، وطن، وتوطين النفس معناه عند العرب تمهيدها، وتوطن الشيء تمهده، ووطنه على الأمر أضمر فعله معه وواطأه ووافقه ورضي به. والموطن كل مكان أقام به الإنسان لأمر، والمجلس يسمى الموطن، وجمعه مواطن كمجالس. ومنه الحديث المشهور: نهى أن يوطن الرجل في المكان بالمسجد كما يوطن البعير، أي أن يألف مكانا معلوما مخصوصا به يصلي فيه كالبعير، لا يأوي من عطن إلا إلى مبرك قد أوطنه واتخذه مناخا. وإن المواطنة مفاعلة، الإنسان حينما نأمره ببر الوالدين، لأن الوالدين قد بذلا أمورا عظيمة حتى يكون من الولد بر في المقابل. والمواطنة مفاعلة، وجد من الأرض التي أنت عليها، من أسرتك، من مجتمعك، من ولاة أمرك، وجد منهم شيء لك من تربية وتعليم وأمن وسكن، وفي مقابل ذلك ما هي الأمور التي أنت يجب أن تتفاعل معها؟ لا ريب أن المواطنة الصالحة، كما يقول بعض أهل العلم، المواطنة هي معناه أن الإنسان يتفاعل مع أهل المجتمع الذي هو يعيش معهم في المكان الذي هو استوطن. فكلمة المواطنة استخدمها المعاصرون لمعنى جديد، لا ريب أن هذا المعنى الجديد لا بد أن يكون له جذور في المنحى اللغوي، وإلا كان أعجميا. وحينما نحن ننظر إلى التعاريف الاصطلاحية للمواطنة نجد أن بينها تباينا شاسعا، وذلك بناء على تعريفات المعرفين. وهنا ينبغي أن نلحظ أن التعريفات الاصطلاحية حينما تصدر من أناس ليس لهم خلفيات شرعية فإنهم ربما يعرفونها بتعريفات من عندهم، وحينما يعرف المواطنة أناس عندهم انتماءات شخصية أو حزبية أو فئوية فربما يعرفونها بناء على ما عندهم. أما من يرى وجوب الاجتماع في الدين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من يرى وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين أينما كانوا، فلا ريب أنهم سيعرفون هذه الكلمة بتعريف لا يخالف مراد الشرع ويكون مؤديا المعنى الذي من أجله قد عرف عليه. لذلك أيها الإخوة، أحسن ما قيل في المواطنة بالتعريفات الموافقة للشرع أن معناها قيام الفرد بحقوق وطنه المشروعة في الإسلام. هذا أحسن ما قيل في المواطنة، قيام الفرد بحقوق وطنه المشروعة في الإسلام. المواطنة فطرة لا يمكن التخلص منها، قد جاء في نصوص الشرع نسبة الناس إلى بلدانهم وإلى أراضيهم، قال الله جل وعلا في القرآن: وإلى مدين أخاهم شعيبا فنسبهم إلى مدين ونسب شعيبا إليهم في أخوة الأرض. وقال جل وعلا: كذب أصحاب الحجر المرسلين فنسبهم إلى موطنهم وبلدتهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أتاكم أهل اليمن فنسبهم إلى أرضهم، ونحو ذلك من النصوص. فيجب علينا جميعا أن نعلم أن كل فرد منا هو نواة من نواة الأسر، وما من أسرة إلا وهي لبنة من لبنات مكونات المجتمع، والمجتمع هم المواطنون وهم أهل الوطن. وعلى الفرد مسؤوليات تجاه نفسه وتجاه أسرته وتجاه مجتمعه وتجاه وطنه، كما أن للأسرة مسؤوليات تجاه أفرادها ومسؤوليات تجاه مجتمعها ومسؤوليات تجاه وطنها، كما أن للمجتمع مسؤوليات تجاه الأسرة والفرد وتجاه الوطن، كما أن القائمين على الأوطان لهم مسؤوليات تجاه الأفراد وتجاه الأسر وتجاه المجتمعات. فمتى ما وعي الناس أفرادا وأسرا ومجتمعات هذه الأدوار أصبحوا في سفينة النجاة وإلا غرقوا. ومنها هنا فإن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بيّن هذا الأمر بيانا شافيا كافيا شائعا، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا كلكم راع. وهذه كلية صادقة، ما من مكلف إلا وهو داخل في هذه الكلية، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا خلف فيه. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس، وهنا بدأ برأس الهرم، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته. فتأملوا معي يا رعاكم الله كيف بين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذه المسؤوليات في للمواطنة، فقال الأمير راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل أنا وأنت وغيرنا، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عنهم، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بدأ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بكلية مطلقة وختمها بكلية مطلقة خطابا للمكلفين أجمعين، وهذا الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. ففي المواطنة الصالحة قيام بالحقوق والواجبة، صلاح للأرض المسكونة، عمارة للبلدة التي أهلها على مائدة الوفاق وبعيدين عن الشقاق. يقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فما دام المواطنون صالحون يتعاونون على الخير فإنهم مرحومون بإذن الله تبارك وتعالى، يبعدهم الله جل وعلا برحمته من الفتن ويجنبهم بفضله من المحن. لماذا؟ لأنهم تراحموا فيما بينهم وتآلفوا، وما داموا متراحمين ومتآلفين فإن الله يجمع شملهم ويلم شعثهم ويزيدهم في أرزاقهم وينزل بينهم الرحمة والتآلف. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. أيها الإخوة، إن الناظر لنصوص الشرع يجد أن هناك علامات للمواطنة الصالحة، هذه العلامات كثيرة سأسردها ثم أبين بعضا منها لا وجه التفصيل. أولا، إن من علامات المواطنة الصالحة كون المواطن يحمل هم وطني، وذلك بالدعاء لهذا الوطن، لا يكون أنانيا فرديا، وإنما يحمل هم الأسرة وهم المجتمع وهم البلد، ولأنه ربما يكون في موضع ليس عليه مسؤوليات كثيرة لكنه في دعائه لا ينسى أهل بلده ومجتمعه. إن من أظهر علامات المواطنة الصالحة أن يكون المواطن مهتما بشأن بلده حالا ومستقبلا، كما يهتم بتاريخ بلده ويذكر نفسه بالدعاء لهذا الوطن الذي يعيش فيه، وذلك يقوي المواطنة. والله سبحانه وتعالى ذكر الدعاء للوطن كما ورد في دعاء أبي الأنبياء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما استوطن ابنه إسماعيل وأمه هاجر في بلد قفر، وأخبره الله أن هذه بلدتهم، توجه إلى الله وقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. حتى المفسدين إذا كانوا مفسدين في بلدة هي مرحومة من الله فيه من يدعو لها فإن الله يبقيهم. وتأملوا معي أيها الإخوة أن إبراهيم عليه السلام ذكر الله عنه أدعية كثيرة في القرآن الكريم، وخلد الله من أدعيته هذا الدعاء، لأن هذا أمر عظيم أن الإنسان يحمل هم الدعاء لبلده كما يحمل هم الدعاء لولده كما يحمل هم الدعاء لنفسه. وهكذا نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة لما استوطنها، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا. وهنا نسأل سؤال: لماذا لم يعم الدعاء جميع البلدان؟ لأنه عليه الصلاة والسلام عاش هذا البلد، فاحتاج إلى دعاء خاص لعيشه فيها عليه الصلاة والسلام. ولما كان الأمر داع إلى دعاء عام جاء الدعاء العام. ولهذا المسلم يدعو بلدته ويخصها بالدعاء، ويعم بلاد المسلمين بالدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. ثم قال: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. ثم يدعو عليه الصلاة والسلام أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر، متفق عليه واللفظ لمسلم. من فعل مثل هذا الذي يفعله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ من منا رفع يديه وقال: اللهم احفظ لنا بلدتنا هذه، اللهم احفظ لنا بلدتنا هذه خاصة وسائر بلاد المسلمين؟ ينبغي على الإنسان أن يحسس نفسه بهذا. وجاء في دعائه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم وصححها، وبارك لنا في مدها وصاعها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. رواه البخاري. قد يقول قائل: إنما دعا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم للمدينة لما لها من خصوصية. نقول: نعم، دعا للمدينة لما لها من خصوصية، هو الذي بدعائه جعل لها الخصوصية. وأنت ربما بدعائك وأنا وغيرنا من الصالحين لو دعوا، فإن الله يجعل لبلدتهم أمارة وعلامة، بحيث يكون قبلة للصلاح، قبلة للنجاة، قبلة للأمن. يصبح هذه البلدة التي اهتم أهلها فدعوا ربهم لها يصبح آمنة مطمئنة، يأتيها الأرزاق من كل مكان، ويأتيها الناس الخائفين من كل مكان فيأمنون. فينبغي علينا أن نهتم. نعم، لا شك أنه من الناحية الشرعية جعل الله لمكة والمدينة خاصية، لكن فضل الله سبحانه وتعالى واسع. هذا باب عظيم لو فتحناه لا نستطيع الانتهاء منه. فكم كان الناس يدعون لبلدانهم من الصحابة والتابعين والأئمة المرضيين ومن بعدهم إلى يومنا هذا. العلامة الثانية من علامات المواطنة الصالحة حب الوطن. أيها الإخوة، حب الوطن من علامات المواطنة الصالحة. قد يقول قائل: إن الواجب علي أن أحب أوطان المسلمين عموما. نقول: هذا كلام عام، يجب عليك أن تحب بلاد الإسلام عموما، لكن بلدتك لها خاصية عليك، وهي خاصية العيش والتربية والتنشية، لأنها متفاعلة معك. لذلك ينبغي على الإنسان أن يترجم هذا الحب بأقوال وأعمال. حب الوطن يجب أن نترجمه بأقوال وأعمال. لا يجوز أن يكون حب الوطن مجرد أغاني نتغنى بها، أو أناشيد ننشدها، أو أشعار نشعرها، بل الواجب أن يكون هذا الحب نابعا من قلب صادق ومشاعر حقيقية. نعم، ينبغي علينا أن ننظر إلى أننا نحب هذا البلد حبا ذاتيا، ليس كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن بعض الناس، قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. لماذا؟ لماذا؟ لأن أحدهم إنما كان فعله ليس لله. قال: ورجل بايع إماما فأعطاه صفقة يده، فإن أعطاه منها رضي، وإن منعه سخط. اجعل أمرك لله عز وجل، لا تنظر إلى هذه الأمور. نعم، ينبغي علينا أن ننتبه أن حب الوطن لا يعني الحب لبلاد الإسلام، لا يعني إلغاء الحب لبلاد الإسلام، لكن هذا حب خاص. فينبغي علينا أن ننتبه أن هناك حب لله، حب لرسوله صلى الله عليه وسلم، حب لدين الله عز وجل، هذا حب تعبدي. أما حب الوطن أمر فطري. ومتى يكون حب الوطن مذموما؟ في صورة واحدة، أن تجعل حب الوطن مقدما على حب الله ورسوله. والله ذكر هذا في القرآن، قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو إخوانكم أو أزواجكم أو عشيرتكم أو أموال اقترفتموها أو تجارة تخشون كسد أو إيش مساكن، هذا هو الوطن، أو مساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله. كل من درس العربية يدرك أن هناك حب وهناك أحب، فالله جل وعلا أثبت الحب وأنكر الأحب. ما أنكر الحب، أنكر الأحب. فكونك تحب المكان الذي، المسكن الذي سكنت فيه، البلدة التي أنت منها، المكان الذي أنت ترعرعت فيه تحبه، هذا ما أنكره الله عز وجل. لذلك أيها الإخوة، مما يؤكد هذا المعنى حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وعك أبو بكر وبلال رضي الله تعالى عنهما. قالت، طبعا سبب الوعك بعدهم عن وطنهم. ليش؟ قد يقول قائل لماذا؟ قال بعض العلماء: لسبب أنهم لم يوالمهم جو المدينة. وقال بعضهم: بل ولها وحبا على فراق بلدتهم التي فارقوها. أيا كان السبب فلنستمع. تقول عائشة: فدخلت عليهما، وذلك قبل فرض الحجاب، قلت: يا أبتي كيف تجدك، ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلعت عنه يقول: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد، يتذكر الآن وديان مكة، بواد وحولي إذخر إذخر وجليل، وهل أريدن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. فهو يذكر مواطن الحب في بلدته ودياره. قالت عائشة رضي الله عنها: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتهم. هل النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم هذا الحب؟ الجواب: لا، لم ينكر عليهم هذا الحب، بل قال عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وهنا لنا وقفة مع كلمة أو أشد. لماذا يقول أشد مع أن مكة أفضل من المدينة؟ لأنه إذا صار حب البلدة التي أنت تعيش فيها أحب، أصبحت لا تمرض كما تمرض حينما تبتعد عنها، أصبحت أنت تلائم هذا البلد. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أو أشد. ثم قال: اللهم وصححها، وبارك لنا في مدها وصاعها، وانقل حماها، فاجعلها بالجحفة. رواه البخاري في صحيح. وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على حب الوطن. كيف هذا؟ نعم، حديث حب الأوطان من الإيمان حديث موضوع، لكن مع هذا يقول الفتني، يقول: ومعناه صحيح بالاتفاق. ليش معناه صحيح بالاتفاق؟ شيء غريب، حب الأوطان من الإيمان حديث موضوع، طيب معناه صحيح بالاتفاق لماذا؟ قال: لأن حب البلد التي أنت تعيش فيها أمر فطري، والشريعة لم تأتي بما تخالف الفطر ولا بما تخالف العقول، ثم إن بلدتك من بلاد الإسلام، فلماذا لا تحبها؟ هذا أمر واضح. تأملوا إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدل على حب الوطن. فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر وشاهد المدينة ماذا يفعل؟ حج أو عمرة أو غزوة وقرب من المدينة ماذا يفعل؟ حرك دابتها شوقا وحبا إليها، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها. نص الحديث رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر: ومعنى أوضع راحلته أي حرك دابته بسبب حب المدينة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح، قال: وفي الحديث دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. قال ابن بطال رحمه الله: وتعجيل سيره صلى الله عليه وسلم إذا نظر إليها من أجل أن قرب الدار يجدد الشوق للأحبة والأهل ويؤكد الحنين إلى الوطن. وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. انتهى كلام ابن بطال رحمه الله. هذا مو كلام البطالين اليوم، هذا كلام العالم العلامة في شرحه لفتح لصحيح الإمام البخاري. ويترتب على حب الوطن أن تحب لجارك في وطنك ما تحبه لنفسك. هذه أعمال نترجم فيها حب الوطن. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. متفق عليه. لأخيه أو قال لجاره، لما قال لأخيه علمنا أن المقصود به المسلم، لما قال لجاره علمنا أن المقصود به الأعم. وأو هنا ليس للشك من الراوي كما ظنه البعض، بل أو هنا للتنويع. ولذلك يقول العلماء: فإن كان جارك في بلدك مسلما وقريبا صار له ثلاثة حقوق: حق الإسلام، وحق القرابة، وحق الجيرة. فإن كان جارك مسلما ليس قريبا، حق الإسلام وحق الجيرة. فإن كان قريبا وليس مسلما، فإن كان قريبا وليس مسلما وهو جارك، حق القرابة وحق الجيرة. فإن كان جارك ليس قريبا ولا مسلما فحق الجيرة. ولذلك كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم إذا طبخ مرقة كما في حديث جابر قال: هل لا عاهدتم جارنا اليهودي؟ فيقول له تلاميذ: اليهودي؟ قال: نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالجار. تأملوا معي فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. إن من علامات المواطنة الصالحة السمع والطاعة في المعروف، السمع والطاعة في المعروف. لا نكون متزلفين فنسمع ونطيع في كل شيء، ولا نكون متنانفرين مخالفين فلا نسمع ولا نطيع، بل إن الدين الحق هو الوسط، لا إفراط ولا تفريط، السمع والطاعة في المعروف. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد كان عليه الصلاة والسلام يعملوا على إظهار هيبة الدولة. بعض الناس اليوم يشوش بالتويترات والإنترنت والواتسابات والبرامج الإذاعية، هذه يشوش على ولاة أمر المسلمين، بينما كان النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يعمل على إظهار هيبة الولاة، حتى كان عليه الصلاة والسلام لا يقبل الكلام في أمرائه، لا يقبل الكلام في أمرائه، لا سيما إذا كان علنا. وكان يشدد على من يأتي من غزوة أو من مكان فيسيء إلى أميره، حتى قال عليه الصلاة والسلام معلنا: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني. طيب هذا الأمير يكون في ناحية، في بلدة، في البحرين، في الإحساء، في اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يطع الأمير فقد أطاعني. ما قال: لا، ما في طاعة إلا لي أنا. ما قال هذا الكلام كما يقوله بعض الناس اليوم الذين خلطوا أوراق الإسلام باسم الإسلام مع الأسف الشديد، قالوا: ما في سمع وطاعة إلا لخليفة واحد. من أين جابوا هذا الكلام؟ ما نعرف. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما قيل له: لا سمع ولا طاعة إلا لخليفة واحد، قال: إن الناس اختلفوا منذ زمن الإمام أحمد، ومع ذلك كانوا يرون السمع والطاعة. فيجب علينا أن نتفقه. النبي صلى الله عليه وسلم هو في حكم خليفة المسلمين، ومع ذلك يأمر بإطاعة أميره في أي مكان كان، ويقول: ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام جنة تأملوا معي هذا الكلام الذي خرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الإمام جنة، ستر، وقاية، درع من أي شيء؟ من الاختلاف، من الفتن، من التنازع، من القتل والقتال. وأنتم ترون اليوم كان هناك حكام ولو كانوا بالاسم لكن وجودهم كان خيرا من عدمهم. فلما عدموا ما الذي حصل لأهل تلكم البلدان؟ تأملوا فيما حولكم، تأملوا في الصومال، تأملوا في ليبيا، ما الذي حصل في بلاد المسلمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنما الإمام جنة. طيب هل يوجد هناك إمام؟ هل يوجد هناك إمام غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. طيب لماذا يخرج هذا الكلام؟ لأن الأمير في الناحية الفلانية هو إمام، الأمير في الناحية الفلانية هو إمام. قال جنة يقاتل من ورائه، أو يقاتل من ورائه، فيه ضبطان. يقاتل من ورائه معنى هذا الكلام لا يجوز الافتيات عليه. إذا قال لك ولي الأمر لا تذهب للقتال، لا تذهب للقتال. يقاتل من وراءه بمعنى أنه إذا قاتلك تقاتل كذا فتقاتل. فعلى الضبطين المعنى واضح. إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل. نسأل الله أن يصلح لنا ولاة أمورنا. قال فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. أيها الإخوة، حث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يكون في أي مكان في المجتمع همه الدفاع عن دينه ووطنه وعرضه وماله، ولا يبالي أين يوضع في موقع الاجتماعي. وهذه من علامات المواطنة الصالحة، بل هو من علامات الإيمان الصحيح. من علامات المواطنة الصالحة أن الإنسان يريد أن يخدم بلده أي مكان كان، لا يهمه. من علامات الإيمان الصحيح أن الإنسان يراقب ربه أينما كان، لا يبالي. يقول عليه الصلاة والسلام طوبى، ومعنى طوبى يعني حسنى له، أو طوبى بمعنى الجنة، أو هما بالمعنيين وكلا التفسيرين صحيح. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. رواه البخاري. فمن علامات المواطنة الصالحة أن الإنسان المسلم المؤمن الصادق البار الرشيد أنه أينما يوضع فهمه الصلاح، همه مراقبة الله عز وجل، ليس همه الأنانية نفسه، ليس همه المركز الاجتماعي الذي ينظر الناس إليه، لأنه يراقب الله عز وجل. يترتب على هذا الأمر وهذه العلامة السمع والطاعة، يترتب عليها الدفاع عن الوطن، وهذه من أبرز علامات المواطنة الصالح. فإن المواطن الصالح يدافع عن أرضه وعن بلاد الإسلام، ولا يبالي بما يتعرض له، ويسمع ويطيع لولاة الأمر في هذا الباب، لأنهم أعرف بما فيه بقاء البلد واستدامة وحدته واستمرارية سلامته. إن من أظهر مشاهد حب الوطن ومظاهر المواطنة الصالحة الدفاع عن الوطن. وأرض لا تحميه لا تستحق العيش فيه. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاهد أهل المدينة المواطنين فيها، وهم ثلاثة أصناف، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد أهل الوطن في المدينة ثلاثة أصناف: أهل الإسلام ولهم الغلبة والقوة والسيادة والحكم، واليهود وهم لا يستهان بهم لأنهم كانوا ثلاثة قبائل كبيرة ولهم ثلث المساحة أرضا وعددا وسكانا، ثم المشركون أو المنافقون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة ضرب لنا أروع الأمثلة في أن من علامات المواطنة الصالحة الدفاع عن الأرض. ولهذا عاهد أهل المدينة المواطنين فيها، فكان من ضمن معاهدة صحيفة المدينة أول صحيفة في الإسلام وفيها الدلالة على المواطنة، كان من ضمن بنود هذه المواطنة الدفاع عن المدينة ضد القاصدين لها والمعتدين عليها. وقد أورد هذه الصحيفة بطولها في سيرته ابن هشام، وهو موجود بعضه، بعض مقتطفاته موجود في الصحيح. إن المواطن الصالح يبذل دمه في سبيل الدفاع والحفاظ على أمن بلده واستقرار وطنه واستدامة كرامته، ويبذل في سبيل ذلك كل غال ورخيص من مال وعيال، لأنه يعلم أنه إذا ذهب البلد لا يبقى لا عرض ولا مال ولا أسرة ولا ولد، ويعلم أنه في بقاء ولد في بقاء أرضه وبقاء بلدته بقاء لأهله وأسرته، بقاء لمجتمعه وإن ذهب دمه. ولكن المسلم يحتسب نفسه عند الله عز وجل، ومن يفقد الاحتساب يفقد دمه في سبيل أرضه ولكن ذهب منه الاحتساب. أيها الإخوة، إن من علامات المواطنة الصالحة أن الإنسان يدافع عن أرضه. والنصوص الشرعية، النصوص الشرعية جعلت الدفاع عن الوطن مسؤولية مشتركة تعم جميع المواطنين دون تفريق بين عقيدة أو عرق أو جنس. وهذا ربما كلام يسمعه بعض الناس لأول مرة، لأني كما ذكرت غيبنا عن هذه الأمور. ففي صحيفة المدينة قال صلى الله عليه وسلم، في هذه الصحيفة، لماذا نقول قال صلى الله عليه وسلم مع أنها معاهدة كتبت؟ لأن هذه المعاهدة كتبت بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. نقول في صحيفة المدينة: وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم، وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. تريدون دليل من القرآن؟ ذم الله تعالى المنافقين الذين تخاذلوا في الدفاع عن المدينة مع أنهم ليسوا مسلمين. المنافقين ليسوا بمسلمين، فلماذا يذمهم الله على عدم الدفاع عن الأرض؟ الواجب أن يذمهم على نفاقهم وكفرهم، لا، ذمهم على نفاقهم وكفرهم شيء، وذمهم على عدم الدفاع عن أرضهم شيء آخر. فهم جمعوا بين سوءتين، سوءة النفاق الإيماني وسوءة النفاق الذي نافقوا فيه إذ قالوا نحن ندافع عن المدينة، فلما جاء وقت الدفاع إذا هم أصبحوا من الطابور الخامس. ولهذا يجب على ولاة الأمر أن يهتموا وأن ينتبهوا وأن يكونوا حذرين من الطابور الخامس من أهل النفاق. ماذا قال الله عز وجل عن المنافقين؟ ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. يخافون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. إذا جاء وقت الدفاع عن الأرض، وقت الجهاد في سبيل الله، وقت إعلاء كلمة الله، لا، ما يريدون القتال. قال تعالى: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا لا تقاتلون. هذا حالهم. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. فالدفاع عن الوطن بالنسبة للمسلم هو جهاد وعبادة وطاعة لله عز وجل وقربى، ثم طاعة لولي الأمر. وبالنسبة لغير المسلم هو حفاظ على مقدرات الوطن وإبقاء لخيراته الواجب عليه أن يقوم به، فإذا لم يقم به وخذل أهل بلدته فالواجب الحذر منه. إن الدفاع عن الوطن والحديث عنه طويل، لكني له صور متعددة، فتارة بالنفس كمن يعمل في وزارة الدفاع أو الداخلية أو في أي قطاع من القطاعات الحكومية التي فيها حمل السلاح للدفاع عن الأرض والعرض، وتارة بالقلم كمن يعمل في الصحافة والإعلام ومختلف وسائل الإعلام، وتارة باللسان كمن يعمل في العلم والتعليم والخطب، فكل يدافع في مجاله. وينبغي على الجميع أن يكونوا جنودا للوطن، لا سيما في وقت الضرورات وشدة الحاجات، أن نكون جميعا حماة لبلداننا، مدافعين عن الأرض والبلدة التي نعيش فيها. إن العلامة الرابعة من علامات المواطنة الصالحة الانتماء الحقيقي. حين قدم صلى الله عليه وسلم المدينة وجد فيها طوائف ثلاث، المسلمين والمشركين واليهود. لم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طرف الحق والدين فقط ليجعل من الاختلاف الديني بين المسلمين والطائفتين الأخريين داعيا لأن ينعزل بطائفته عن المجتمع، ليشن بعدها حربا معلنة أو يمارس كيدا خفيا وتآمرا باطنيا ضد الآخرين. لم يكن هذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الغلبة للمسلمين والحكم للمسلمين والأمر للمسلمين. لم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طرف المصلحة الوطنية العامة فقط، بل إنه عليه الصلاة والسلام نظر إلى الدين ونظر إلى البلد، صدع بالحق وبين أن الدين الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا لم يمنعه من أن يطلب منهم أن يكونوا أعوانا في الدفاع عن المدينة. لقد نظر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى طرفي المعادلة كليهما، فوضع ميثاقا مشتركا بين الطوائف الثلاث أساسه المصلحة الوطنية المشتركة حسب التعبير المعاصر، والدفاع عن الوطن المشترك المدينة النبوية. وفي الوقت نفسه كان صلى الله عليه وسلم يعلن أن الدين الحق هو الإسلام وما عداه فكفر وشرك غير مقبول عند الله عز وجل. لكنه صلى الله عليه وسلم لم يحارب أحدا من مواطنيه يختلف معه في الدين، ولم يغدر أو يتآمر في السر، بل وما حارب اليهود إلا بعد أن أخلدوا إلى الأرض وأخلوا ببنود الاتفاق وأظهروا النفاق وصاروا مع أعداء الوطن، وحينئذ خانوا الله ورسوله وصاروا عملاء للعدو الأجنبي، يراسلون العدو ويتآمرون معهم على وطنهم الذي عاشوا فيه والذي عاهدوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لقد حصروا نظرهم في زاوية واحدة وانتصروا لطائفتهم دون اعتبار للمصلحة المشتركة التي كانت لأهل المدينة. ولهذا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم أخرجهم منها لما خانوا الميثاق. علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن اللقاء بين أبناء المجتمع الواحد يقوم على قاعدتين اثنتين لا قاعدة واحدة، الدين أو المعتقد الصحيح بين أصحاب الدين الواحد وفيه الولاء والبراء، ثم المصلحة المشتركة بين عموم المواطنين على اختلاف أديانهم وطوائفهم مع عدم الإخلال بالولاء والبراء. يقول تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تبروهم وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فآية واحدة بيّنت من نبر ونحسن، وبيّنت من نقطع معه الولاء ونقطع معه البراء. العلامة الخامسة من علامات المواطنة الصالحة أداء الحقوق الواجبة. ما من مواطن في الوطن إلا وعليه حقوق، قد تكون هذه الحقوق واجبة أو مستحبة، فالواجب لا يجوز الإخلال فيه. إن المسؤولية ليست محصورة في الدولة كما يظن البعض أن كل شيء على الدولة، هذا خطأ عظيم. كل نواة المجتمع عليه شيء من الواجبات تجاه نفسه، تجاه مجتمعه، تجاه بلدته، تجاه دينه. لهذا قال عليه الصلاة والسلام لذاك الرجل الذي عنده المال وسأله على من ينفق، قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وهو أحد الرواة وبدأ بالعيال، وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم، رواه مسلم. أيها الإخوة، إن كل فرد إذا علم ما له وما عليه وعرف حقه والواجب عليه قوي في ذلك وكان المجتمع قويا. بعض الناس اليوم يتحمل مسؤولية لم يحمل لا من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم، يحمل نفسه، بينما الدين يسر، الدين مبني على أمر لا تطيقه لست مكلفا فيه، الدين يسر، كل شيء تجد فيه حرج تيقن أنه ليس من الدين. وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، هذا هو الدين. قد يقول قائل أنا أرى المنكرات، يا أخي إذا رأيت المنكرات ما استطعت أن تغير والله لن يسألك الله، يسأل الله من يستطيع أن يغير، ما يسألك الله عز وجل. مثل ما لو أن إنسانا رأى إنسانا آخر ومعه السلاح عياذا بالله يريد أن يقتل الناس وأنت ما معك شيء، ما تستطيع أن تفعل شيء، لا تسأل عن هذا يوم القيامة. الذي يسأل عن هذا الشرطة ومن عنده السلاح من رجال الأمن، عليه من يدافع عن هذا ضد هذا الرجل، هم الذين يسألون عن هذا. أنت لا تسأل يوم القيامة لماذا لم يحكم على فلان الظالم بكذا وكذا، الذي يحكم عن هذا القاضي الذي حكم. إن الدين الإسلامي دين يسر ووضوح، ووالله ما كلفنا الله إلا بما نستطيع أن نتحمله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، آية محكمة في كتاب الله عز وجل. أيها الإخوة، إن كل فرد منا لا شك أن له حقوق وعليه حقوق، يجب علينا أن ندرك أن المجتمع إنما يتقوى بأداء هذه الحقوق، فينبغي علينا أن ندرك أن أداء هذه الحقوق إبعاد للفساد عن المجتمع. نعم، وحينئذ نغلق الأبواب على الأعداء، وأساس هذا كله ترسيخ وعمل فيما يصلح المجتمع، ولو أن تميط الأذى عن الطريق، وهذا حق مستحب. قال صلى الله عليه وسلم مرسخا مبدأ إعانة الناس على الخير وإصلاح المجتمع، كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. قال صلى الله عليه وسلم تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، متفق عليه. وهنا نسأل أنفسنا السؤال، لماذا في هذه الكليات العامة التي فيها مبدأ إعانة الناس على الخير وإصلاح المجتمع ليس فيها إلا ذكر ما يمكن للكل أن يقوم فيها، لأن هذا هو المطلوب. أما ما لا يقدر عليه إلا البعض لا يخاطبون الله عز وجل، يخاطبهم الله تبارك وتعالى. أيضا من علامات المواطنة الصالحة احترام النظام العام الموضوع في البلد، فإنك أنت وأنا إذا لم نحترم النظام العام يصبح الناس في فوضى، يصبح الناس فوضى، ولا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات لهم إذا جهالهم سادوا. اليوم نرى في بعض الأماكن لا سيما في أماكن الحروب نرى أن الذين يقود الناس هم أبناء 20 و30، هؤلاء الجهال سفاء الأحلام لا يزيدون الناس إلا خبالة. إذا ذهب الكبراء وإذا ذهب كبار السن أهل الخبرة والتجربة والحكمة الذين يتولون الأمور لا خير حينئذ في الناس. بل البيت الواحد إذا كان هناك رجل كبير مسن ويرجع إليه تجد الخير في هذا البيت، وإذا ذهب وأصبح كل واحد رأسا أو أنهم افتاتوا عليه أصبح كل واحد منهم رأسا تفتتوا وتشرذموا. أيضا من علامات المواطنة الصالحة البراء من أعداء الوطن والمحاربين له والغاشين إياه، فلا بد لكل مواطن صالح أن يدرك أن الولاء للأعداء لا يجلب إلا الشر، وكل ما تسوله الأعداء وتزينه للناس إنما هو سراب بقيع يحسبه الظمآن ماء، فيجب قطع الطريق على الأعداء المتربصين، وذلك بتقوية الصلات والدفاع عن الوطن وحبه والبراءة من أعدائه ورفع شأنه. أخيرا أختم الحديث بأمور تخالف المواطنة الصالحة. المواطن السلبي هو من يأخذ ولا يعطي. طيب من الأنكى منه والأشد منه؟ هذا مواطن سلبي، يأخذ ولا يعطي، يريد حقوقه ولا يؤدي واجباته. طيب من الأنكى منه؟ الأنكى منه من يأخذ ويجحد، من يأخذ ويجحد، فينتمي للبلد اسما ولا يؤدي الحقوق رسما، وهذا أمر خطير. ونذير شؤم مستطير يؤدي إلى إنشاء الطابور الخامس في البلد، ونذير شؤم على الناس. لهذا ينبغي أن نحذر من هذه الأمور التي تخالف المواطنة الصالحة، وهي الخروج على الحاكم المسلم، فهذا مظهر يدل على أن ساعيه يريد الفوضى في البلاد، وإن رفع شعار الخير أو الإصلاح أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الدين أو الديمقراطية أي شيء كان، لا يغرنكم، لا تغرنكم هذه الشعارات المرفوعة المزعومة فما أسهلها، وبريقها شائع لكن وراءه دخان كاتم قاتل عياذا بالله تعالى. ومنصوص عقيدة أهل السنة والجماعة ما قاله الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى وغيره، بل إن الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على وجوب طاعة الإمام وإن جار في حدود طاعة الله تعالى ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا ننزع يدا من طاعة، تجب الصلاة خلفه وإن كان فاجرا أو ظالما أو فاسقا، وكذلك تجب الحج معه والجهاد من ورائه ومعه ويطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد بل عليهم طاعتهم في ذلك. يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. أيضا الصفة الذميمة الثانية التي تخالف المواطنة الصالحة التنازع والاختلاف، وهذا يشمل التنازع الديني ويشمل التنازع الدنيوي. ولهذا كان من الأصول المهمة التي عليها أهل السنة الاجتماع دينا على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونبذ الاختلاف الديني بترك الأهواء والبدع والسير على منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليه. وهذا الأصل هو الأصل الثاني من الأصول الستة التي أوردها الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ومن الأصول المهمة لأهل السنة السائرين على درب النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع على ولي أمر دنيا حتى يتم القيام بمهمات المجتمع وأمور البلد وترك النزاع والاختلاف والبعد عن الشقاق. وهذا الأصل هو الأصل الثالث من الأصول التي أوردها الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب في الأصول الستة، الأصول المنهجية لأهل السنة والجماعة. أيضا من الأمور المخالفة للمواطنة الصالحة نقض العهود والمواثيق التي يعقدها ولي أمر البلاد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. لا يجوز لأحد أن يخون ولي أمر البلاد فلا يوفي بالعقود والمواثيق، فإن ذلك أمر مخالف. فإن أدخل ولي أمر البلاد رجلا إلى بلاد الإسلام ولو كان من أطغى الطغاة ما جاز لأحد أن يفتات عليه ويقتله. وهذا مسيلمة الكذاب لما جاء إلى المدينة أدخله النبي صلى الله عليه وسلم وعلم منه ما يكون، ومع ذلك لم يأمر بقتله صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا الأمور المخالفة للمواطنة الصالحة البيعات البدعية والخارجية التي يكون من بعض الناس، فربما يكون بعض الفئات في المجتمع يكون لهم سمع وطاعة لمرشد خارج البلاد أو لإنسان خارج البلاد، فهذا أمر مخالف لا يجوز، بل على المسلم أن يكون أمره وعهده إلى علماء البلد وأن ينظر إلى ولاة أمر البلد، فيكون طاعته دنيا لولي أمر البلد ودينا لعلماء المسلمين، ولا يكون لفرد من أفرادهم، لأن هذا أمر لا يجوز في دين الله عز وجل. لا يجوز في دين الله أن تقلد دينك رجلا واحدا، لا يجوز أن تتبع إلا النبي صلى الله عليه وسلم، الفرد المطلق الذي يطاع في كل ما يقول ويأمر. أما العلماء فإذا اتفقوا فنعم لا يجوز مخالفتهم، أما فرد واحد من أفرادهم فليس هو بمعصوم. لذلك أيها الإخوة يقول صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، وستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فو ببيعة الأول فالأول واعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: فو ببيعة الأول فالأول، فيه إشارة إلى أنه إذا كنا يجب علينا إذا كان يجب علينا النفي بيعة الأول فالأول، فبيعة الأول مع الآخر والآخر الذي لا نزاع بينهم هذا أمر واجب لا يشك فيه عاقل. من الأمور التي تخالف المواطنة الصالحة إنشاء الأحزاب السرية في بلاد المسلمين أو العلنية. قد يقول قائل: إني أعيش في دولة ديمقراطية يجوز ولي الأمر إنشاء الأحزاب. نقول: ولي الأمر إذا جوز أمرا محرما فذلك لا يكون سائغا لك أن تنشئ حزبا. لا يجوز للمسلم إنشاء الأحزاب فإنها مفرقة لعباد الله عز وجل. الواجب على المسلمين أن يكونوا على دين واحد، على أهل الوطن أن يكونوا مجتمعين لا متفرقين ولا متحزبين، لأن في ذلك فسادا عظيما وشرا كثيرا. ولهذا نهانا الله تعالى عن التحزب والتفرق، وما ذاك إلا لكثرة شروره وعظيم خطره وسوءه. فمن أنشأ حزبا سريا فإنما هو يخون بلده ووطنه ويعمل لحزبه وجماعته، ولا يدري ربما يستغل حزبه من أعداء الله عز وجل من المخابرات الغربية والصهيونية وغيرها. قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. من الأمور العجيبة أن هذه الآية وردت في سورة الروم التي هي ابتدأت إنشاء الأحزاب، فأول ما تفرق اليهود دينا وأول ما تفرق النصارى دينا فأصبح المسلمون على منوالهم يتفرقون دينا، وأول ما أنشأوا الأحزاب دنيا أصبح المسلمون على طريقتهم ينشئون الأحزاب دنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك، قال العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة قال فيها: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من الأمور المخالفة للمواطنة الصالحة تعطيل الأعمال العامة. بعض الناس ربما من انبهاره بالغرب يرى الإضرابات العامة أو المظاهرات، هذه أمور تخالف. ربما يقول بعض الناس: إننا نعيش في دولة تسمح لنا بهذا، لو أن نظام الدولة سمحت بهذا هذا لا يجعلك تكون مؤهلا من الناحية الشرعية أن تفعل هذا الفعل، لأن تعطيل الأعمال العامة خيانة للمواطنين والوطن، فحينئذ تتعطل أعمالهم وحينئذ تنقطع سبلهم ويصعب عيشهم. ولهذا كان هذا العمل محرما، صدرت فيه فتاوى عدة من كبار علماء المسلمين تمنع الاعتصامات والمظاهرات وتعطيل الأعمال العامة. ومن ذلك ما صدر من مشايخنا، وقد ألف في ذلك شيخنا الوالد عبد المحسن العباد حفظه الله ونفعه للعباد والبلاد، علامة المدينة وشامتها ومحدث العصر، كذلك صدرت فتوى من هيئة كبار العلماء بتوقيع سماحة الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين، وكذلك توالت الفتاوى حتى صدرت فتاوى من مجمع الفقه الإسلامي بتحريم هذه الأمور. إذن لا ينبغي للإنسان أن يغتر بما عليه الغرب فيرى أن هذا أمر جائز، لا، هذه أمور تخالف لأنها تفسد أكثر مما تصلح. أيضا من الأمور التي تدل على ما يخالف المواطنة الصالحة الغدر بالوطن والمواطنين عياذا بالله، فإن الغدر خيانة للوطن، وإذا كان الغادر يسمى خائنا فلنحذر، فإن من علامات الغدر وهي صور كثيرة الاختلاس من أموال الدولة والغلول من بيت مال المسلمين، نشر الإشاعات بين المواطنين، إفشاء الأسرار التي اؤتمنت عليها، التجسس عليهم لصالح العدو، الوقوف مع أعداء الوطن، البعد أيضا من الأمور التي تدل على أنك لا تبالي بهذا البلد، فهذه أمور أيضا تخالف معنى الاهتمام بالوطن. هناك أمر ربما يظن بعض الناس أنه هين لكن والله فيه صلاح عظيم، وهو البعد عن التطفيف في الكيل والميزان، فإن البعد عن التطفيف في الكيل والميزان من علامات المواطنة الصالحة، وأعظم البعد من التطفيف في الكيل والميزان البعد عن الظلم حاكما ومحكوما، متى ما ابتعدنا عن الظلم أصبح الخير في البلد، ومتى ما أصبحنا عياذا بالله نطفف الكيل والموازين، إذا كان الحقوق لنا طالبنا بها كلها، إذا كان الحقوق علينا بخسنا، فإن ذلك علامة الفساد. يقول الله عز وجل: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فجعل الله عز وجل هذه الأمور وجودها علامة على وجود الفساد في الأرض. كذلك من الأمور المخالفة للمواطنة الصالحة الحسد والغش وترك الظلم، يجب علينا أن نترك هذه الأمور حتى نكون مواطنين صالحين، ونترك الاحتقار والخذلان، هذه صفات ذميمة لا ينبغي وجودها بين أهل الإسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، متفق عليه. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض المسلمين يتعصبون، ويكاد المجتمع يتفرق بسبب التسميات، قال صلى الله عليه وسلم: عباد الله، تسموا بما سماكم الله به، هو سماكم المسلمين، هو سماكم المؤمنين. هذا ما تيسر. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ أوطاننا، وأن يديم الله أمن بلادنا، وأن يبقي الله جمعنا، وأن يحفظ لنا ولي أمرنا، وأن يصلح بين الراعي والرعية، وأن يديم الله شملنا واجتماعنا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.